بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الجزية الترجمة الثانية. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ يعني إذا ودعهم يعني عقد معهم يعني عهدا، أو إذا عقد عهدا مع ملك القرية هل يكون ذلك لبقية القرية؟ قال: حدثنا، طبعا الإمام البخاري بيرد يعني هذه الترجمة بهذه الصيغة إشارة لخلاف يعني في المسألة، ولكن يعني بيكون هو بيرجح القول بما يدل عليه الاستفهام في الباب. يقول: حدثنا سهل ابن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس السعدي عن أبي حميد السعدي قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. البحر هو البلد الساحلية التي تكون على البحر. قول: باب إذا وادع، أو مراد بقريتهم، باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم أي لبقية أهل القرية؟ أورد فيه طرف من حديث أبي حميد السعدي قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، فأهدى ملك أيلة بغلة. الحديث وقد تقدم بتمام في كتاب الزكاة. وقوله وكساه بردا، كذا فيه بالواو ولأبي ذر بالفاء، فكساه بردا وهو أولى، لأن فاعل كسى هو النبي صلى الله عليه وسلم. قول ببحرهم أي بقريتهم. قال ابن المنير: لم يقع في لفظ الحديث عند البخاري صيغة الأمان ولا صيغة الطلب، لكن بناء على عادة في أن الملك الذي أهدى إنما طلب إبقاء ملكه، وإنما يبقى ملكه ببقاء رعيته، فيؤخذ من هذا أن موادعته موادعة لرعيته. قلت: هذا القدر يكفي في مطابقة الحديث للترجمة، لأن العادة بذلك معروفة من غير الحديث، وإنما جرى البخاري على عادته في الإشارة إلى بعض طرق الحديث الذي يريده، وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في السيرة، فقال: لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه بحن بن رؤبة صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لبحن بن رؤبة وأهل أيلة. فهذا يدل على أن هذا كان يعني أمان للقرية بنص الرواية الأخرى الحديث. فذكره قال ابن بطال: العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم، مش يتصالح مع كل واحد في القرية، أو فإذا صالح الملك يبقى دخل القرية كلها في الصلح. واختلفوا في عكس ذلك، وهو ما إذا استأمن طائفة معينة هل يدخل هو فيهم، يستأمن طائفة معينة من القرية هل يدخل الملك؟ فذهب الأكثر إنه لا بد من تعيينه لفظا، وقال أصبغ وسحنون: لا يحتاج يعني إلى ذلك، بل اكتفى بالقرينة، لأنه لم يأخذ الأمان لغيره إلا وهو يقصد إدخال نفسه. باب الوساط بأهل الذمة. باب الوساط بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذمة هم العهد، والذمة العهد، والإل القرابة. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبته قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت جويرية بن قدامة التميمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلنا أوصنا يا أمير المؤمنين، قال أوصيكم بذمة الله، يعني بعهد الله، فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم، فإنه عهد نبيكم ورزق عيالكم. باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصاة مخففا بمعنى الوصية، تقول وصيته وأوصيته توصيه، والاسم الوصاة والوصية، وقد تقدم بسطه في أول كتاب الوصايا. قول الذمة العهد، والإل القرابة. هو تفسير الضحاك في قوله تعالى لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني قرابة ولا عهد. وهو كقول الشاعر أشهد أن إلك من قريش كإل السخب من رأي النعامي. وقال أبو عبيدة في المجاز الإل العهد والميثاق واليمين. ولكن طبعا الأول هو الأرجح، الإل القرابة والذمة العهد، ومجاز الذمة التذمم والجميع ذمم. قال غيره يطلق الإل أيضا على العهد وعلى الجوار، وعن مجاهد الإل الله، وأنكره عليه غير واحد. قال حدثنا أبو جمرة هو بالجيم والراء الضبعي صاحب ابن عباس وجويرية ابن قدامة بالجيم مصغر ما له في البخاري سوى هذا الموضع. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت جويرية ابن قدامة يقول ما له في البخاري سوى هذا الموضع، ومختصر بحديث طويل في قصة مقتل عمر. وسأذكر ما فيه من فائدة زائدة في الكلام على حديث عمر المذكور في مناقبه. وقيل إن جويرية هذا هو جرير بن قدامة الصحابي المشهور، وقد بينت في كتابي في الصحابة اللي هو الإصابة في معرفة الصحابة للحافظ بن حجر ما يقويه، فإن ثبت وإلا فهو من كبار التابعين. قول أوصيكم بذمة الله، فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم في رواية عمرو بن ميمون، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من وراءهم، وألا يكلفوا إلا طاقتهم. قلت استفاد من هذه الزيادة أن لا يؤخذ من أهل الجزية إلا قدر ما يطيق المأخوذ منه. وذكرنا قبل ذلك أن كانوا يأخذون من أهل الشام 4 دنانير ومن أهل اليمن دينار واحد، فهو فيش مبلغ معين الجزية، ولكن بحسب العسر واليسر. وقول في هذه الرواية ورزق عيالكم أي ما يؤخذ منهم من الجزية والخراج. قال مهلب في الحديث الحض على الوفاء بالعهد وحسن النظر في عواقب الأمور والإصلاح لمعاني المال وأصول الاكتساب. أنا أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.